ومن الشهر للأسبوع لليوم للحظة الحالية. طبعا مش شرط تبدأ بشيء على مدار 5 سنين، ممكن سنتين 6 شهور، مش هتفرق، المهم انك هتبدأ من المدى البعيد وتصغر حتى المدى القريب. طيب انت كده حددت الشيء الوحيد على المدى البعيد والقريب، كيف تسعى لتحقيقه؟ لازم تعطي الشيء الوحيد جزء ثابت من وقتك يوميا، او تكون محدد له ايام بعينها من ايام الاسبوع. حدد التزاماتك اللي ما تقدرش تتخلى عنها خلال اليوم، زي وقت نومك ووقت مع اسرتك ووقت وظيفتك لو موظف او دراستك لو كنت طالب. لو الشيء الوحيد اللي حددته هو واحد من التزاماتك بالفعل فده شيء جيد جدا، لان ده معناه اننا هنقسم وقتنا وتركيزنا بين عدد اقل من الامور، وده افضل طبعا. زي مثلا انك تكون موظف والشيء الوحيد اللي حابب تحقق فيه نتائج كبيره هو مسارك الوظيفي. في الحالة دي كل المطلوب منك هو انك تحدد تسلسل لأهدافك من المدى البعيد 5 سنين مثلا، وحتى المدى القريب الشهر والأسبوع واليوم زي ما وضحنا. أما لو الشيء الوحيد هو شيء آخر غير التزاماتك، يعني مثلا تكون موظف وعندك أسرة، لكن الشيء الوحيد اللي بتتمنى تركز عليه وتحقق فيه نتائج كبيرة هو بناء بيزنس خاص. أكيد طبعا مش هتقدر تترك الوظيفة في الحال طالما بتعتمد عليها كمصدر أساسي للدخل، فاللي هتعمله انك هتستخدم اسلوب حجز الوقت Time Blocking، بانك تحجز وقت معين ثابت من يومك للعمل على مشروعك، ساعة مثلا او اكتر لو في مقدرتك، بشرط ما تهملش باقي التزاماتك بشكل يسبب لك مشاكل. هتحدد هدف واحد على المدى البعيد، انك هتفتح البيزنس وتترك وظيفتك خلال 2 أو 5 مثلا، وبعد كده تتبع اسلوب تسلسل تحديد الاهداف للحظة الحالية، بحيث تعرف الشيء الوحيد المهم اللي المفروض تعمله خلال الشهر والاسبوع واليوم. والمهم طبعا انك بعد ما تحدد الشيء الوحيد على المدى البعيد والقريب انك تلتزم لاطول فترة ممكنة، وما تشتتش نفسك في مطاردة اشياء اخرى لمجرد ان فيها فرصة للنجاح. ما تتركش شيئك الوحيد الا لما توصل للنتائج المرغوبة، او لو ثبت ليك بشكل مؤكد ان في شيء اخر افضل فعلا. اخر فكرة معانا هي تعقيب سريع في نقطتين. النقطة الاولى، لو اقتنعت بالفكرة لكن مش قادر تركز وقتك وجهدك في شيء واحد، فعلى الأقل قلل من عدد الأشياء اللي بتوزع عليها تركيزك بقدر الإمكان، مش كل حاجة تلمع تجري وراها. النقطة الثانية، لو لم تقتنع بالفكرة من الأساس وحابب إنك تكون متعدد الاهتمامات لكنك متقبل حقيقة إنك غالبا مش هتحقق نتائج معتبرة، خلاص براحتك. لكن لو حابب تحقق نتائج كبيرة مع تشتيت تركيزك بين اهتمامات كتير، فنصيحتي ليك إنك تجيب ورقة وتكتب فيها كل اهتماماتك اللي انت بتوزع عليها وقتك وتركيزك حاليا، واحفظها في مكان بحيث ترجع لها بعد سنة مثلا، وبعد سنة افتح الورقة وشوف هل لسه مهتم بكل اللي في الورقة، ولا في حاجات فقدت اهتمامك بيها واضفت اهتمامات جديدة، وهل حققت اي نتائج معتبرة في الاهتمامات المتبقية؟ اسأل نفسك الاسئلة دي وخد قرارك في ضوء تجربتك الشخصية. انا شخص متعدد الاهتمامات، لكن لاني حابب احقق نتائج كبيرة قررت اسعى ورا اهتماماتي بالتوالي مش بالتوازي، يعني كل فترة زمنية طويلة يكون في شيء واحد أساسي مركز عليه، شيء واحد النجاح فيه يساعدني في مسار من المسارات الأخرى لاحقا. مش معنى إنك تركز على شيء واحد إنك تركز عليه طول عمرك، لكن معناه إنك تركز عليه لحين تحقيق نتيجة تستحق. أتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة وتساعدكم على تحقيق نتائج كبيرة في الحياة. لو شايفينها مفيدة شاركوها بين أصدقائكم، الدال على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.